بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم بل تؤثرون الحياة